ساعة ونسدي ولا تفكر تعود تاني شوفني ساعة ونسدي ولا تفكر تعود تاني مولاي البعد يساعدني وفي قربك مرة يوعدني مولاي البعد يساعدني وفي قربك مرة يوعدني شوفني ساعة شوفني ساعة وانساني شوفني ساعة وانساني ولا تفكر تعود تاني شوفني ساعة وانساني ولا تفكر تعود تاني منايا البعد يساعدني وفي غربك مرة يوعدني شوفني ساعة شوفني ساعة وانساني عشان قلبي بقى بحسرة وتبقى عود ولو مر عشان قلبي بقى بحسرة شوفني ساعة شوفني ساعة وانساني شوفني ساعة وانساني ولا تفكر تعود تاني شوفني ساعة وانساني شوفني ساعة شوفني ساعة وانساني يا كلنا شوفني ساعة شوفني ساعة وانساني شوفني ساعة وانساني ولا تفكر تعود تاني شوفني ساعة وانساني ولا تفكر تعود تاني شوفني ساعة شوفني ساعة وانساني حنين اللهفة حنين اللهفة يتعيدني وشو قلب يشجيدني يا حبيبي حنين اللهفة حنين اللهفة يدعيني وشوق القلب وشوق القلب يشجيني يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي تبقى عود على حيك انا هيمة انا زيك وتبقى عود وتبقى عود وتبقى عود على حيك انا هيمة انا زيك يا يا يا حبيبي حنين اللهفة يدعيني وشوق القلب يشجيني حنين اللهفة يدعيني وشوق القلب يشجيني وتبقى عود على حيك انا هيمة انا زيك وتبقى عود على حيك انا هيمة انا زيك شوفني الساعة شوفني الساعة وانساني شوفني ساعة وانساني وانا تفكر تعود تاني شوفني ساعة وانساني وانا تفكر تعود تاني شوفني الساعة شوفني الساعة